بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني مع معلقة امرئ القيس. هذه المعلقة العجيبة، حقا إنها معلقة عجيبة، ولا أخفيكم أنني اقتحمت عليها في هذه المجالس وأنا متهيب ألا أشرحها كما ينبغي، متهيب ألا أؤديها كما ينبغي، أي من حيث ما ينبغي أن يصل من معانيها ومن حيث ما ينبغي أن يصل حولها. وأخطر شيء أعتبر أنني تكلمت فيه في المحاضرة الماضية حينما قلت إن القصيدة كلها في التصوير، إن القصيدة كلها تقريبا في التصوير، والتصوير سلاح ذو حدين، لأن الصورة إما أن تصل بنفسها وإما أن تدل على ما يراد منها، ودلالة الصورة على ما يراد منها هو فرع عن عيش السامع للصورة، وهذه هي المشكلة. ماذا نفعل في طباع في عصرنا هذا؟ ماذا نفعل في الطباع التي ربما تكون في داخل الصورة، لا أقول إنها تسمعها من خلال شعر، هي تكون في داخل الصورة ولا تراها ولا تعرف المراد منها. فالمهم هو أن يعيش الشخص داخل الصورة، هذا هو. وإذا عشت داخل الصورة وأحط نفسك بأجواء الصورة، أحط نفسك بكل ملابسات الصورة، استطعت أن تقف على ما يريده الشاعر، لا بنصه ولكن بالبيئة التي تحدث. هو يصنع لك بيئة، هذا هو يصنع لك بيئة، وعليك أن تعيش داخل هذه البيئة. هذه القصيدة المعلقة، أولا اعلموا أنه كلما على شأن شيء واشتهر أحاطت به الأساطير، كلما على شأن شيء واشتهر أحاطت به الأساطير، ولهذا فإن أشهر الشعراء هم أكثر من يوضع عليهم الشعر. ربما تتعجبون لو قلت لكم إن ابن رشيق في العمدة يعد امرأ القيس من المقلين من الشعراء، تخيلوا، على غير ما يعرف ويشتهر، امرؤ القيس يعد من المقلين، يعني الذين قالوا أشعارا قليلة، تخيلوا، امرؤ القيس يعد من المقلين، ولكنه ذكر ذلك كممدحة له. لماذا؟ قال على أنه من المقلين وعلى أن أشعاره قليلة، لكن لا يكاد يسلم من حبائله شاعر، بمعنى لا يكاد شاعر إلا وهو أخذ من امرئ القيس وانتهج نهجه. وكما ذكر الأمدي، نعم، في الموازنة بين أبي تمام والبحتري، ذكر أن امرأ القيس تجد عنده في القصيدة الواحدة من الأشياء المخترعة ومن التشبيهات الحسنة التي لم يسبق إليها، ترى فيها أو في من الصور التي لم يسبق إليها ومن المعاني التي لم يسبق إليها، ترى في القصيدة الواحدة ما لا يوجد عند كل الشعراء الذين سبقوه أو الذين جاءوا بعده في القصيدة الواحدة. فلذلك ذكر ذلك ابن رشيق في العمدة، قال إن امرأ القيس شاعر مقل ومع هذا لا يسلم من حبائله أحد، يعني لا يكاد أحد إلا وهو يسير على منهجه. وهذا يؤيده الواقع، رواية الأصمعي لشعر امرئ القيس قليلة، رواية الأصمعي لشعر امرئ القيس قليلة جدا. وإذا استثنينا الأشعار التي ضعفها الأصمعي نفسه، كالتي يقول فيها ألا إلا تكن إبل فمعزة، هذه الأشعار استثنيناها، قل شعره جدا. وإذا نظرنا إلى الطويل وإلى الجودة العالية، وجدنا في النهاية أن شعره هو هذه القصائد الثلاث التي هي قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، وألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وسما لقى شوق بعدما كان أقصر. لكن هناك شعر له صحيح متفق عليه أيضا، ولكنه في النهاية لا يتجاوز يعني هو تقريبا يعني لا يتجاوز 20 قصيدة أقل من 20 قصيدة أقل من 20 قصيدة. نعم. فحينما ننظر إلى مثل هذا الشاعر المقل ونرى ما وضع عليه من الشعر وما وضع عليه من الأساطير وما وضع عليه من الكلام، إذن ينبغي أن نحتاط وأن نتعامل بكثير من الحذر مع كثير مما ينقل. ومن هنا يكون الاعتماد، نعود إلى الأصل وإلى الصحيح، أن يكون الاعتماد على القصيدة نفسها في معرفة ما جرى أكثر من الاعتماد على ما يروى في أخباره. ومن هنا أردت أن أتكلم على المناسبة هذه القصيدة، ما أجواء هذه القصيدة ومتى قال هذه القصيدة. الذي يشتهر أنه قال هذه القصيدة حينما كان عائدا من عند قيصر، وربما كان هذا صحيحا، بل غالبا قد يكون صحيحا، يعني الظروف تؤيد ذلك، الظروف والأحوال تؤيد ذلك. القصيدة حزينة جدا، ولكن ليس فيها نص يبين لنا أنه بالفعل قالها حينما أخفق في زيارته إلى قيصر، وقالها في رجوعه الذي مات فيه، ومات وهو رجع من تركيا في أنقرة، وجبله هناك يقولون إنهم الآن بحسب خريطة أو بحسب خارطة الرحلة وخط سير الرحلة يقولون إنهم اكتشفوا قبره الآن هناك على تلة هناك. نعم، ربما إذا دخلت موقع اليوتيوب وكتبت القبر امرئ القيس ظهر لكم تقرير قصير حول هذا الأمر. أقول ليس هناك ما يدل بوضوح على هذا الأمر، ولكن ربما يتأيد هذا من قصيدة أخرى هي الأشبه في ديوانه بقصيدته التي هي قفا نبكي التي نحن في صدرها، هي أشبه بالمعلقة، قصيدة تقع في 17 بيتا. يقول فيها: قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني. هذه القصيدة كما قلت هي أقرب من حيث المعاني ومن حيث الموضوع أو من حيث التصوير، هي أقرب القصائد إلى المعلقة. يقول فيها: قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، ورقم عفت آياته منذ أزماني، مضت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهباني، ذكرت بها الحي الجميع فهيجت أقابيل سقم من ضمير وأشجاني، فسحت دموعي في الرداء كأنها كلا من شعيب ذات صح وتهتاني، إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني، فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني، فيا رب مكروب كررت وراءه وعال فكفت الغل عنه ففداني، فيا رب مكروب كررت وراءه وعان فكفت الغل عنه ففداني، وفتيان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين عاث ونشواني، وخرق بعيد قد قطعت نياطه على ذات لوث سهوة المشي مذعاني، وغيث كألوان الفنا قد هبطته تعاور فيه كل أوطف حنان، على هيكل يعطيك قبل سؤاله أفانين جري غير كز ولا واني، كتيس الضباء الأعفر اندرجت له عقاب تدلت من شماريخ فهلاني، وخرق بعيد وخرق كجوف العير قصر مضلة، قطعت بسام ساهم الوجه حساني، يدافع أعطاف المطايا بركنه كما مال غصن ناعم بين أغصاني، ومجر كغلان الأنيعم بالغ، ديار العدو ذي زهاء وأركان، مطوت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقضن بأرساني، وحتى ترى الجون الذي كان بادنا عليه عواف من نسور وعقباني، وحتى ترى الجون الذي كان بادنا عليه عواف من نسور وعقبان. هذه القصيدة تقع في 17 بيتا كما أنشدتها الآن، هي أقرب الشعر إليه، إلى هذه المعلقة، إلى ما نحن فيه. ويقول فيها فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخشق أفساني. الشاهد في هذا أن امرأ القيس لم يلبس الأكفان، ولكنه عد الثياب التي عليه أكفانا، فهذا منه إشارة إلى قرب موته وإلى أنه علم أنه سيموت بعد قليل، وهذا كان في أثناء عودته من رحلته. القدر المتيقن حول امرئ القيس أنه رحل إلى قيصر، وهذا مذكور في قصائده. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فهو سافر إلى قيصر. أما ما وقع هناك من الحوار ومن الأحداث ومن الكلام فالروايات تتضارب فيها، والأسطورة والتأليف واضح أنه يدخل فيه. يعني امرؤ القيس يشتهر عنه قضية النساء واللهو بالفتيات وكذا وكذا، طبعا قريب جدا إلى الذهن أن تقول إنه حينما رأى ابنة الملك أعجب بها وأعجبت به، وهو كان امرؤ القيس الشاعر العربي الملك المعروف الذي كان منعما في نفسه وكذا وكذا. فيقولون إنه حينما رآها أعجب بها وأعجبت به، فصار يأتيها وتأتيه، يعني صار يذهب إليها في المكان الذي هي فيه وتذهب إليه الذي هي فيه وتذهب إليه، يعني تأتيه في المكان الذي هو فيه. نعم. وعلم الملك بذلك فأرسل له حلة مسمومة وكذا وكذا، فتقطع منها جلده وصار يقال فيه ذو القروح. هو يلقب بالمناسبة هو يلقب بذو القروح، يلقب ذو القروح. نعم. ولكن هل هذه القروح من أجل صحة قضية الحلة المسمومة أم إنه كان مصابا؟ لأن هناك أبيات تدل على أنه كان مصابا بمرض معين، هناك أبيات تدل على أنه كان مصابا بمرض معين. نعم. كما في قصيدته التي يقول فيها ألم على الربع القديم بعثعث كأني أنادي أو أكلم أخرس، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم ليالي حل الحي غولا فألعثا. نعم. فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعس، تأوبني دائي القديم فغلس، أحاذر أن يرتد دائي فأنكس. انظروا، يقول فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعس، تأوبني دائي القديم فغلس، دائي القديم ها تأوبني دائي القديم فغلس، أحاذر أن يرتد دائي فأنكس. فهذه القصيدة أيضا شبيهة بقصة نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني الذي نقع في 17 بيتا. أقول ربما تدل على أنه كان مريضا بمرض معين، أقول ربما لأنه ليس مؤكدا. حينما قلت أوبني دائي القديم ربما يرمز به إلى شيء آخر، ربما يرمز به إلى شيء آخر. ولكن قضية الحلة المسمومة وهل هي صحيحة أو لا، كل هذا غير مؤكد، كل هذا غير مؤكد. نعم. فهو في هذه القصيدة يرجع فيقول وهو في طريقه فإما تريني في رحالة جابر هو أحد أصحابه الذين كانوا معه على حرج كالقر تخفق أكفاني. وكلمة تخفق يعني يقول البعض ربما إنها كانت فيها إشارة، كانت هذا الكلام إشارة إلى أنه في أثناء رحلته اشتدت نحافته وعلى هزاله فصار نحيفا جدا فصارت ثيابه تخفق. هذا ليس شرطا، هي قد تخفق بدون ذلك، قد تخفق بدون ذلك، لكنه الشاهد يقول تخفق أكفاني. وهي في معانيها قريبة من المعلقة. المشكلة في المعلقة أنها تقوم على الذكرى، على أيام الملك، وهذا يصلح فيه أن يكون قاله وهو راجع من عند قيصر بعد أن فشل في مهمته أو أخفق في مهمته، وصالح أيضا لأن يكون قاله وهو في الطريق وهو ذاهب. وهذا يحتاج منا إلى دراسة دقيقة لقصيدته التي قالها وهو ذاهب إلى قيصر، التي أولها: سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمة بطن قو فعرعرا. من أين علمنا أنه قالها وهو يذهب إلى قيصر؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا. ها، إذن هو كان سيذهب، كان ذاهبا في الطريق وكان عنده أمل. فنحتاج إلى المقارنة جيدا بين هذه، بين الصور في سما لك شوق والصور في قفا نبكي. ومن خلال تذوقي ومعرفتي لهذه القصائد أقول إن قفا نبكي أقرب إلى أن تكون قيلت في النهاية تماما، في النهاية. وبالمناسبة امرؤ القيس يتكلم عن الشيب، ويتكلم عن ويتكلم عن تقدم العمر وكذا وكذا، وهو مات تقريبا وهو لم يتم 40، تخيلوا. مع أن يقول في شعره: ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا، يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه، كما ترعى ويعيط إلى صوت أعيسا، أراهن لا يحببن من قل ماله، ومن رأينا الشيب فيه وقوت. هكذا يقول. نعم. ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا، يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه، كما ترعى ويعيط إلى صوت أعيسا، أراهن لا يحببن من قل ماله، ولا من رأينا الشيب فيه وقوسا. فهو يتكلم عن تقدم العمر وعن الشيب وعن كذا وعن كذا. نعم. فهو لم يتجاوز، هو كان شابا، كان شابا في أعمارنا. إذن أقول القصيدة روحها وقوة الحرارة فيها وقوة الذكرى وحرقة الذكرى فيها تقول إنه قالها في آخر عمره، قالها قبل أن يموت، قالها حينما شعر بقرب موته. ولكن سيطرت عليه المتعة بالذكرى عن ذكر ما هو فيه الآن. لأنه حينما تكلم عن واقعه الآن ماذا قال؟ قال: وما خفت تبريح الحياة كما أرى، تضيق ذراعي أن أقوم فألبس، فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها. يقول: وما خفت تبريح الحياة، لم أخف من مصائب الحياة، وما لم أخف مما تفعل فيه كما هو الآن حالي، تضيق ذراعي أن أقوم فألبس، اشتد عليه المرض حتى لا يستطيع أن يلبس ثيابه. يقول: كل هذا ما خفته، ولكن أردت أن أموت، يعني معنى الكلام يقول: أردت أن أموت دون ألم. يقول: فلو أنها نفس تموت جميعة، يعني أنا لا أخاف الموت ولا أخاف ما جاء من المصائب، لكن أريد أن أموت ميتة سريعة، ولكنها نفس تساقط أنفسها، نفسي تخرج في أنفس، يموت بالبطيء، لأنه يروى في ذلك أنه كان يتساقط جلده وكان يتساقط لحمه، ولهذا لقب بذي القروح. فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها. هنا تأثر جدا بماذا؟ بالحال التي هو فيها، حتى أنه نص عليها. وكذلك في قوله في نفس القصيدة: فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعسى، تأوبني دائي القديم فغلسى، أحاذر أن يرتد دائي فأنكسى. أما في هذه القصيدة التي يحيرك فيها المعلقة، هي أنه قال كل ذلك في الماضي، كل ذلك يحكي الماضي، ولم ينتبه إلى الحاضر إلا إشارة فقط: في قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، في بداية القصيدة فقط. فمناسبة هذه القصيدة، أو متى قال هذه القصيدة، الذي أستطيع أن أقوله هنا إنه قاله في النهاية، فقط، هذا ما أستطيع أن أقوله، ويمكن أن نضعها بجوار أخواتها قصة نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني. نعم يمكن ذلك، يمكن. أما ثم لك شوق بعدما كان أقصر، فهذه نقطع بأنها قاله، بأنه قالها وهو ذاهب إلى قيصر. وكل هذا يحتاج إلى تذوق وإلى تنبه، حتى في شكل عرض الصور، في شكل عرض الصور. الصور في قصة نبكي ماض بحت، ماض بحت، ليس فيه شيء من العصري، ليس فيه شيء من حكاية الواقع، وهذا هو الذي أحدث عندنا إشكالا في تحديد وقتها. لكن يمكننا أن نرى من عمق هذا الماضي، يمكننا أن نقرب متى قال هذه، متى كانت حالته بهذا المستوى من الحرقة ومن الألم ومن الشوق. نعم. طيب، من جهة المعاني التي قيلت فيها هذه القصيدة، أو أبواب المعاني، باب المعنى، هل نقول هو فخر؟ هل نقول هذه القصيدة هي فخر؟ هل نقول هي رثاء للنفس؟ هل نقول هي غزل وتشبيب؟ الحقيقة أنني أميل إلى عدم تصنيف القصيدة بشيء من ذلك، ولا أرى وضع القصائد عموما في قوالب بهذا الشكل. من قال إن الأبواب لابد أن تكون رثاء أو هجاء أو نسيب أو غزل أو كذا أو كذا؟ من قال بأنها لابد أن تكون هكذا؟ من قال بأنها لابد أن تكون هكذا؟ حتى عند المتأخرين، عند نضوج الشعري، يقولون مدائح المتنبي لسيف الدولة. وهل يصح في قصيدة يمدح بها سيف الدولة أن يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام من أجفوني عن شواربها، ويسهر الخلق جراها ويقتصم؟ هل يصح في قصيدة يمدح بها سيف الدولة على قانون المدح، يعني أتكلم على ما استقر عند المتأخرين من قانون المدح، هل يصح أن يمدحه فيقول فيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم؟ حتى قال البعض إياك وطريقة المتنبي في المدح، لقد كان أحمق في المدح. قالوا لقد هكذا، لقد كان أحمق في المدح. لم يكن أحمق. الحمق هو قولبة الشعر في أبواب معينة. هذه المعاني وهذا التقعيد التنظيري العلمي يتبع الشعر وليس العكس، يتبع الشعر وليس العكس. واضح؟ لا تقل الشعر إما أن تكون هجاء، إما أن تكون رثاء، إما أن تكون مدحا، إما أن تكون كذا، إما أن تكون كذا. من قال هذا الكلام؟ لا يصح هذا الكلام، لا يصح هذا الكلام، لأن النفس تعبر عما يجيش فيها. المشاعر تفور في داخل النفس وتخرج في صورة قصائد وفي صورة أبيات وكلمات وتراكيب وألفاظ، تخرج في صورة تنهدات. أنت لا عليك ألا تكيف أصلا هذا الشعر، ألا تضع له اسما، تقول هجاء رثاء كذا، لا، قلها بصمة فلان، هذه القصيدة فلان هكذا بروحها بمشاعرها بكذا. هذه القصيدة الآن قفا نبكي من أعقد القصائد التي يمكنك أن تميزها. ربما تقول فروسية، لأنه يتكلم في الخيل كلاما عاليا جدا، وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مثر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي. ها؟ وربما تقول فيها غزل وتشبيب وتهتك مع النساء أو مع الإناث. ها؟ وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراثا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت، تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا، على أثرينا ذيل مرت مرحل، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حق ذي ركام عقنقلي، إذا قلت هاتي نوليني، تمايلت علي هضيم الكشحري المخلخلي، مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مسقولة كالسجنجلي، كبكر مقانات البياض بصفرة، غذاها نمير الماء غير المحلل. انظروا، ربما تقول هذا، ربما تقول إنها في وصف المطر وكذا، في وصف الأمطار وفي وصف الرعد ونزول وهطول الأمطار أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان الصليط في الذبال المفتل قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. ربما تقول هذا، ربما تقول إنه في الغزل العفيف والحب العفيف أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد فاءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. ربما تقول لا، هي لا هذا ولا هي، مجموعة من المشاعر خذها كما هي، مجموعة من المشاعر خذها كما هي، لا عليك ألا تسميها على باب من هذه الأبواب الجامدة التي يذكرونها في كتب النقد الشعري. ولا أقول إنها يعني هذه لا قيمة لها، لا نقول لها قيمة وكل شيء، ولكن لا تحكمها في القصائد. لا يعني ربما أقول إذا قربت الباب إنه يرثي نفسه في هذه القصيدة، لكن أيضا لا أستطيع أن أقول إنه يرثي نفسه في هذه القصيدة، إنه لا يذكر محاسنه في الحقيقة. يعني ها يعني ليس هو كعبد يغوث، أنتم درستم قصيدة عبد يغوث القصيدة الروح، ليس هو كعبد يغوث حينما قال وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعاديا، وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي وأمضي حيث لا حي ماضيا، وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصدع بين القينتين ردائيا، وعادية سوم الجراد وزعتها بكفي وقد أنحوا إلي العوادية. انظروا، وقد أنحوا إلي العوالية. نعم، انظروا هذه رثاء للنفس. نعم، طرفة ابن العبد كان يرثي نفسه حينما قال ألا اعتزلين اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حدباء محكمة العض. ماذا قال؟ أزاحت فؤادي أم ماذا؟ يقول ألا اعتزلين اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حدباء محكمة العض، أطارت فؤادي عن محل مكانه. ربما أطارت، نعم، أطارت فؤادي عن محل مكانه، وأضحى جناح اليوم ليس بذي نهضي، وقد كنت جلدا في الحياة مدرئا أو مرزئا على اختلاف، وقد كنت جلدا في الحياة مدرئا، وقد كنت لباس الرجال على البغض، وإني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. هذا رثاء للنفس، لكن معلقة امرئ القيس ليست كذلك، إنها صور بحتة من الماضي، صور بحتة يعيشك في داخل الصور، فهو لا يرثي نفسه في الحقيقة يعني من جهة الظهور، ولكنه يتألم، لا يقول وقد كنت وقد، لكن مثلا حينما يقول فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالقر تخفق أكفاني، فيرب مكروب كررت وراءه وعان فكبت الغل عنه ففداني، وفتيان صدق قد بعثت بصحرة فقاموا جميعا بين عاتب ونشواني. هذه التي هي قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني. نعم، هنا يرثي نفسه، واضح هنا يرثي نفسه. أما في هذه القصيدة فالأمر ليس كذلك تماما، أنت تعيش في داخل الصور وتعلم منها. لا أقول إنه يرثي نفسه، يعني لا يمدح نفسه، بخلاف هنا يقول لها إذا رأيتيني وأنا تخفق أكفاني وأنا ضعيف وأنا مريض وأموت، فيا رب مكروب كررت وراءه، يعني يذكر ما من مآثره الماضية ومن كذا، لكن هنا لا يذكر هذا، يذكر صورا من الماضي يستمتع هو بها، يذكر ملكه حينما كان كذا وكذا، وحينما لها بالنساء، وحينما لعب بالخيل يصطاد الطرائد بها، ها، ويذكر حينما يقعد للبرق وللمطر وكذا. كل هذه الصور يذكرها سواء كانت صورا حقيقية أو كان يرمز بها إلى شيء آخر، سواء كانت حقيقية أو كانت ترميزية، يعني كانت هي نفسها تصنع معاني أخرى، هو يريد هذه المعاني ولست هذه الصور بعينها. فلذلك لا أرى أن تصنف القصيدة في باب من هذه الأبواب الشعرية. القصيدة تصنيفها القصيدة هي هذا كما هي الآن، هذا تصنيفها. ما تصنيف قصيدة قفا نبكي؟ المعلقة. ما تصنيف المعلقة؟ قفا نبكي. هذا هو. إذا أردنا أن يعني نصنفها تصنيفا دقيقا، قل هي قفا نبكي من ذكرى، كما قال الدكتور محمد أبو موسى فيها. بمناسبة عندكم كتاب يناسب جدا أن تقرأوه مع هذه المجالس، كتاب الشعر الجاهلي، كتاب الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، الدكتور محمد أبو موسى في مجلد واحد كبير، تناول هذه القصيدة من عدة قصائد، وهذه القصيدة هي أول قصيدة في الكتاب. هي جيد جدا أن تقرأوا ما كتبه على هذه القصيدة في أثناء درسنا هذا، جيد جدا. سأذكر من كلامه وسأذكر من كلامي، يعني سأشرح القصيدة وأذكر من كلامه ومن كلامي. نعم، وما كان من كلامه إذا تذكرت أنه من كلامه سأنسبه، يعني هذا هو الأصل عندي، ما كان من كلامه سأنسبه. نعم، فهو يقول القصيدة كلها في قفا نبكي من ذكرى بالفعل، ومن هنا نشرع في هذا الأمر في القصيدة نفسها. لا بد وأن تعلموا أولا وقبل كل شيء أن القصيدة كلها تتلخص في قوله قفا نبكي من ذكرى. قطع الصوت. أين سمعتم؟ ما الجملة؟ هذا بعيد. طيب، لا إشكال. أقول ما تصنيف القصيدة، ما تصنيف قفا نبكي هو المعلقة، ما تصنيف المعلقة هو قفا نبكي، هذا هو تصنيفها هكذا. وقلت إذا أردتم تصنيفها فقولوا في ذلك الأنسب في ذلك ما قاله الدكتور محمد أبو موسى، أن القصيدة كلها لا تخرج عن قوله قفا نبكي من ذكرى، هذا هو فقط. نعم، قفا نبكي من ذكرى. وقلت، ولكن كان الصوت قد انقطع، قلت هناك كتاب الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، تناول فيه الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى وأطال عمره في الخير، تناول فيه عدة قصائد من القصائد الجاهلية. وهذه القصيدة هي أول قصيدة تناولها في هذا الكتاب، هذه المعلقة هي أول قصيدة تناولها في هذا الكتاب. قال فيها كلاما جيدا جدا، ومن الجيد ومن الحسن، أن بل قد يكون من الممتاز جدا، يعني مما يقرب من اللزوم، أن تقرأ هذا الكتاب أو أن تقرأ كلامه على هذه القصيدة ونحن نشرح في هذه القصيدة. نعم، ربما فاتني أن أذكر لكم ذلك. هذا الكتاب في مجلد واحد، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء في مجلد واحد. وأنا أذكر ما قاله وأنسبه إليه، يعني ما إلا أن أنسى أنه له. لكن الأصل أن ما قاله في من تذوقه وكذا هو له، أذكره له. نعم، وهنا نشرع، من هنا قلت نشرع في الكلام على القصيدة نفسها. أولا وقبل كل شيء، لا بد أن تعلموا أن القصيدة كلها تتلخص في قوله قفا نبكي من ذكرى، هذا هو، هذه هي كل القصيدة، ذكرى، كل ما يأتي في القصيدة هو ذكرى، كل ما يأتي، انتبه، كل ما يأتي في القصيدة هو ذكرى. بمعنى كل ما سنحكيه هو مما قاله في مما فعله في الماضي أو مما يحكيه على أنه الماضي، خلاص. وهذا له تأثير في كيفية شعورنا بالقصيدة وفي كيفية أدائنا الصوتي للقصيدة. هذا مهم في كيفية أدائنا الصوتي للقصيدة، لأن القصيدة كلها لابد أن تصطبغ بالحزن حتى في أوقات الفروسية وحتى في أوقات اللهو واللعب، لأنها كلها تحت مبدأ الذكرى وتحت البكاء، هو يبكي ويتذكر. قفا نبكي من ذكرى، هذه الكلمة تحتها كل ما يأتي بعدها في القصيدة، قفا نبكي من ذكرى. وأذكر الدكتور أبو موسى أنهم يقولون إنه لم يقل، وهذا بالفعل موجود في الكتب، في كتب النقد، بالفعل لا يوجد مطلع في جودة مطلع هذه القصيدة، لا يوجد مطلع، قيل إنه لا يوجد مطلع في جودة وقوة هذا المطلع، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وهذا المطلع أصبح بعد ذلك منهجا عند الشعراء، الوقوف مع البكاء. يقول امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. مطلع تاريخي، مطلع هذه القصيدة تاريخي، صار منهجا عند الشعراء. ولكن ما هو المنهج عند الشعراء هنا؟ هو الوقوف للبكاء، الوقوف للبكاء. لماذا؟ لأن هناك من وقف على الأطلال قبل امرئ القيس، هناك من وقف على الأطلال قبل امرئ القيس، ها؟ والوقوف على الديار ومخاطبة الديار وتذكر الديار موجود قبل امرئ القيس، وموجود بالفعل في بعض أشعارهم القليلة الموجودة المتوفرة الآن، نعم المطبوعة أيضا موجود. ولكن امرؤ القيس هو أول من وقف للبكاء، يذكرون إنه أول من وقف بالبكاء في البكاء. ولذلك لا نقول إن امرأ القيس هو الذي اخترع البكاء الوقوف على الأطلال، لا، امرؤ القيس هو الذي اخترع أو ابتكر الوقوف للبكاء وإطالة البكاء على الأطلال، هذه الصورة، مجموع الوقوف مع البكاء. ولهذا فالفصل الأول من هذه القصيدة، الأبيات السبعة التي سأتلوها عليكم الآن، يظهر فيها البكاء، وهي واردة في البكاء لا في الوقوف، الوقوف موجود أصلا، لكن قضية البكاء. ولهذا قلت القصيدة كلها لابد أن تصطبغ بهذه الصبغة. يقول امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. فطوبحت المقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي. كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي. كدينك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي. ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. هناك بيت: ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه بيت فلفلي. أسقطت هذا البيت لأن الأصمعي نفسه ضعف هذا البيت، الأصمعي نفسه ضعف هذا البيت فأسقطته من الفصل. نعم، هذا هو الفصل الأول، مطلع القصيدة أو المطلع الطللي في القصيدة. قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. فطوبح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي. كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي. كدينك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي. ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. هذا هو الفصل الأول، لأنه يقول بعد ذلك: ألا رب يوم لك منهن صالح. يبدأ في الرجوع إلى ذكرى أبعد وذكرى مختلفة، يحكي يوم دارت جلجل وما جرى فيه. نعم، يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحومل. قفا اختلف العلماء في الكلام فيها، فقال بعضهم إنها خطاب الاثنين، قال بعض العلماء إنها خطاب الاثنين، يعني هو بالفعل معه صاحبان، ولكن هذا أستبعده. لماذا؟ لأنني أرى كثيرا في شعر العرب الخطاب للخليلين، وخصوص عدد الاثنين لا يكون متكررا بهذا الشكل، الأمر يكون أقرب إلى تعارف لغوي أو تعارف ثقافي أو تعارف شعري. ها؟ أنتم ترون أنتم درستم المؤنثة، مؤنث المجنون: خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكالية، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوي. انظر: خليلي إلا تبكيان. وفي آخر القصيدة يقول: على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية، خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي. فهما اثنان أيضا. لماذا دائما اثنان؟ كثير عزة يقول: خليلي أيضا، انظر أيضا: خليلي هذا ربع عزة فعقلا، قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي، وبيتا وظلا حيث ومسا ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. فأيضا الخطاب إلى اثنين هكذا يشير إشارة قوية إلى، أو يؤكد أيضا ربما إلى أن الأمر عرف شعري أدبي، وليس أنه يخاطب اثنين على الحقيقة. فهذا القول في الحقيقة يذكر في الشروح ويذكر كقول عادي، يعني لا يضاعف، ولكنني أضاعف هذا القول بأنه يخاطب اثنين على الحقيقة. لا، هذا القول ضعيف، أراه ضعيفا. وإلا هل يكون بعد ذلك كل خطاب بهذا الشكل وبهذا الانتشار في الأدب العربي، في الشعر العربي، هذا الانتشار لخطاب الخليلين كله إلى اثنين يعني بالفعل؟ هذا بعيد، يعني لا يقال إلا بتكلف وتمحل. نعم. ومنهم من يقول إنه خطاب للواحد بصيغة الاثنين، إنه خطاب للواحد بصيغة الاثنين، ويقولون: وعلى هذا جاء قوله تعالى: ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم، لأن خازن النار واحد، ما علمنا أنه اثنان، خازن النار واحد، فكيف يقال له ألقيا في جهنم؟ قالوا: هنا جرت عادة العرب أنهم يخاطبون الواحد بخطاب الاثنين، إما لتقوية المعنى، يعني كأن هناك اثنين بالفعل سيقومان بهذا العمل، ففي هذا من التأكيد والقوة والإتمام والقدرة على هذا الذي سيفعل فيه هذا وسيلقى في النار. وإما من باب أن الإنسان يكون معه خليلان بالفعل، فجرت عادة العرب على المخاطبة بالاثنين حتى لو كان معه واحد فقط. واضح؟ وهذا المعنى قد يكون هو الأقرب، هذا المعنى قد يكون هو الأقرب. ومنهم من يقول إنه خطاب للواحد فعلا، وهذه الألف هي العوض عن نون التوكيد، ولكن في حال الوقف، كما في قوله تعالى: لنسفعا بالناصية. ولا يكونن. إذا وقفت عليها كيف تقف؟ هي مرسومة في المصحف ألف، فإذا وقفت عليها تقول: لنسفع بالناصية. ولا يكونن، لأنها ليست مرسومة بالنون، مرسومة بالألف، فهي تنوين في الحقيقة. ولنسفع هي نون توكيد لكن مرسومة بالألف، انتبهوا، هي نون توكيد في التأويل النحوي العربي، ولكنها في المصحف مرسومة بالألف، فإذا وقفت عليها وقفت عليها بالألف. الرسم له تأثير. نعم، لم يرسم المصحف اعتباطا، لا، هناك رسم عثماني معتبر، الرسم الذي اعتمد بين الصحابة رضي الله عنهم وكتب به المصحف. لماذا لم ترسم نونا؟ لماذا؟ لأنك إذا وقفت عليها وقفت عليها بالألف فهي تنوين، لكنها نون توكيد في الحقيقة. نعم، وهذا فعل، هذا فعل، لنسفع عن نون التوكيد تدخل على الأفعال. ها نعم. لذلك تجدون في بعض تعريف التنوين استثناءات لغير توكيد حتى يخرج التنوين الذي فيه لنسفع عن، لأنه نون توكيد ونون. واضح؟ فالبعض بعض العلماء يقول قفا نبكي هو أصله قفا نبكي، قفا قفا قفا يعني قفا نبكي، وهذه النون للتوكيد، ولكنها قلبت ألفا أو قرئت ألفا بنية الوقف حتى لو وصل، ها يعني بإنزال الوصل منزلة الوقف، بإنزال الوصل منزلة الوقف، فقالوا قفا نبكي كأنه وقف، كأنه قال قفا ثم قال نبكي. ها والبعض يقول هذا القول، يعني لا أقول أنني أستبعده، ولكن القول الأول أقوى منه عندي في نظري، القول الأول الذي أو القول بأنه خطأ الذي قبله، يعني الثاني، القول بأنه خطاب على عادة العرب، خطاب للاثنين، خطاب للواحد بصيغة الاثنين بقطع النظر عن علته الآن. نعم، وأيضا هو خلاف ما ينبغي أن يكون في اللغة، يعني هو خلاف الأصل أن تنزل الوصل منزلة الوقف، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف موجود في اللغة وفي القرآن، لكن خلاف الأصل، هذا ما قصدته. الأصل أنك تقف على نون التوكيد بنون وليس أن ترسمها بالألف، والأصل أن الوقف وقف والوصل وصل، لكن أن تقف عليها بالألف وأن تنزل الوصل منزلة الوقف، يعني تقول قفا نبكي وأنت قصدك قفا نبكي، ها هذا كله خلاف الأصل. ولا أقول إنه قول ضعيف، انتبهوا، لا أقول إنه قول ضعيف، الأمر ترجيحي، الأمر ترجيحي. نعم، وهناك من يقول إن الأمر إن ذلك على معنى آخر تماما، هذا المعنى غير موجود الآن، وأيضا فيه خلاف بين العلماء أصلا، وهو على نية تكرار الفعل، يعني جمع بنية تكرار الفعل، يعني كما في قوله تعالى قال رب ارجعون، رب ارجعون يعني ارجعون، قال بعضهم يعني ارجعني ارجعني ارجعني ارجعني ارجعني، فصارت رب ارجعون بالجمع، فهذا الجمع للاختصار ليدل على تكرار المعنى، على تكرر وقوع الفعل نفسه. ها فحينما قال قفا كأنه قال قف قف، كأنه قال قف قف، هذا قول لبعضهم أيضا، لكي يبدو أنه لم يشيع، يعني لم يشتهر، لم يعتمد. نعم، والذي أميل إليه هنا وأشعر بقربه في التذوق وفي المعنى هو أنه، وأيضا يتفق مع ما في الشعر العربي كله بعد ذلك، هو أنه خطاب للواحد بصيغة الاثنين من باب تقوية المعنى، أو من باب جري عادة العرب على ذلك، من باب جري عادة العرب على ذلك. نعم، قفا نبكي من ذكرى، من ذكرى يعني بسبب ذكرى، من أجل ذكرى، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى، أي في سقط اللوى، هذا مكان، سقط اللوى هذا مكان بين الدخول وحوملي. سقط اللوى هو منقطع الرمل، يقولون حينما يتعرج الرمل، اللوى هو الرمل المتعرج، حينما ينقطع الرمل ويصل إلى إلى إلى إلى سن سن، يعني إلى حافة معينة، وينقطع هنا في هذا المكان، فهذا هو اللوى. سقط اللوى يعني في آخر اللوى، ما بعده لا يوجد، بين الدخول وحوملي، الدخول وحومل أماكن، يعني جبال، والأماكن عند العرب تحدد غالبا بالجبال، تحدد غالبا بالجبال. قوله بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، هذا يحتاج في الحقيقة إلى تصور ما كان من عرف العربي في المكان، يعني بسقط اللوى يعني بمنعرج الرمل وكذا، لا هذا يحتاج إلى تصور أكثر، ولا أملك فيه الآن إلا أن أقول إن سقط اللوى يعني نهاية أو منتهى الرمل المنعرج أو المتعرج، لكن كيف الصورة نفسها؟ كيف الصورة نفسها؟ هذا يحتاج إلى تدبر أعلى وإلى محاولة وإلى ربما إلى رؤية عينية، لأنني أشعر أن الأمر أوسع أو يختلف عما يقوله الشراح في هذا. نعم، أشعر أن الأمر يعني منقطع الرمل والرمل ومنقطع ملتوى الرمل أو ما يتعرج من الرمل، ما معناه؟ ماذا تريد أن تقول من هذا؟ يعني كيف نهاية الرمل المتعرج؟ كيف تكون؟ ولماذا حددت بهذا الشكل؟ نعم، هذا يحتاج إلى تدبر أكثر. قوله قفا نبكي، هذا مما يضرب به المثل في الاختصار، يقولون لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى في كلمتين. قفا نبكي، قفا نبكي. نعم، ونبكي هنا مجزوم على أنه جواب الشرط المقدر، أي قفا. فإن وقفتم فإن تقفوا نبكي، أو فإن تقفا نبكي، أو على معنى الشرط الذي في الأمر. قفا على معنى الشرط الذي في الأمر، أو على يعني على كلام النحاة في ذلك، إما على معنى الشرط الذي في الأمر، وإما على ماذا؟ وإما على الجزاء المقدر، على فعل الجزاء المقدر، أو على فعل الشرط المقدر، فهو جزاء للشرط المقدر. قفا فإن تقفا نبكي. فيقولون هنا إنه وقف واستوقف، يعني وقف هو وأوقف غيره، وبكى هو وأبكى غيره، أي أمر غيره بالبكاء، كله في كلمتين. قارنوا بين هذا وبين قول كثير عزة: خليلي هذا ربع عزة فاعقلا، قالوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي. نشر المعنى في البيت كله: فاعقلا قالوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي. امرؤ القيس قالها في قفا نبكي، قفا نبكي فقط. فيقولون وقف واستوقف وبكى واستبكى في كلمتين، كنقول في بيت بل في كلمتين. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول وحوملي. ما الذي يريده من ذكرى حبيب ومنزلي؟ وهل يكفي أن أقول إنه قال حبيب ولم يذكر ولم يعين واحدة حتى يشمل كل ما يصدق، كل من تصدق عليه من النساء؟ وهل هذا يسمى حبيبا؟ وهل هذا يبكي منه امرؤ القيس؟ هذا كلامي أنا الآن، يعني أقف أنا عليه الآن. قفا نبكي من ذكرى حبيب، لا يعني لا أقنع حقيقة بمن يقول إنه ذكر الحبيب، ذكر الحبيب وأطلقه لأنه ليصدق على كل فتاة يمكن أن تندرج تحته. قفا نبكي من ذكرى حبيب، حبيب ومنزلي، يعني منزل الحبيب أو هو حبيب أو منزل يعني يقابل فيه هذا الحبيب. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. حديد هذه خلفها أشياء كثيرة. ما هو الحبيب؟ هل تعني بالفعل المرأة الحقيقية؟ هل تعني بالفعل النساء التي لهوت بهن؟ سنأتي إن شاء الله تعالى على ذلك في أثناء القصيدة وقبل نهاية القصيدة أو في نهاية القصيدة ربما. نعم، طيب، تحديد الأماكن هنا بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، ما متعلقه؟ قفا أم نبكي أم المنزل؟ يعني هل يقول قفا بسقط اللوى بين الدخول وحوملي نبكي، أو قفا نبكي بين الدخول وحوملي بسقط اللواء، والمعنى هنا واحد تقريبا، أو قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء، المنزل بسقط اللواء. الذي أميل إليه أن المنزل هنا بسقط اللواء، وليس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء. من حيث أصل المعنى، من حيث أصل المعنى يؤول إلى شيء واحد، من حيث أصل المعنى يؤول إلى شيء واحد. لماذا؟ لأنه لا يبكي إلا حينما وقف على هذه المنازل. فقف بسقط اللوى نبكي، أوقفا نبكي بسقط اللواء، أوقفا نبكي بسقط اللواء، أوقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء. في النهاية واحد، لكن هناك مراتب وهناك اختلاف في الأداء، لأنه في المعنى الذي أستشف منه دوافع الشاعر ومشاعر الشاعر حينما قال هذا الكلام، لأنه حينما قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هل قال قفا بسقط اللواء لنبكي، قفا في هذا المكان لنبكي، هذا شعور، أو يقول قفا نبكي بهذا المكان من ذكرى حبيب ومنزلي الذي هو هذا المكان أيضا، هذا شعور ثاني، أو قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، هذا المنزل هو بسقط اللواء، هذا شعور ثالث. كل هذا يحتاج إلى التأمل، يحتاج إلى أن تتخيل مشاعر الشاعر حينما قال هذا الكلام، ما الذي كان يسيطر عليه. الأصمعي يقول بين الدخول وحوملي، يعني يقول المنسوق في المكان لا يكون بالفاء في هذا، وعلى هذا فما بعده ينبغي أن يفسر تفسيرا مختلفا. نعم، لأنه قال بعدها فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نتجتها من جنوب وشمالي. انظر هنا الشاعر ماذا يفعل، الشاعر هنا يرسم حدودا وأماكن. أنا أريدك أن تتذكر هذا جيدا، لماذا يعنى بهذا الشكل بالأماكن؟ لماذا الشاعر، لماذا امرؤ القيس يعنى بهذا الشكل بالأماكن؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نتجتها من جنوب وشمالي. البعض يقول لأن هذه الأماكن لها حضور قوي جدا في نفس الشاعر، لها حضور قوي جدا في نفس الشاعر، ولا يشعر به إلا من وقع في مثل أو في شيء من جنس ما هو فيه ليعلم ارتباطه بالمشاعر. نعم، ولكن هناك شيء آخر، الشاعر امرؤ القيس في هذه القصيدة وفي شعره كله يكثر جدا من ذكر الأماكن، يكثر جدا من ذكر الأماكن ويرسم بها حدودا، هذا شيء آخر لابد أن تقفوا عنده. امرؤ القيس هنا يرسم بهذه الأماكن حدودا. هل يمكن مثلا يعني أنا لا أقول لا، هل يمكن أنه يرسم في أذهاننا حدودا واسعة لملك ضاع منه ويكون هو الحبيب في الحقيقة؟ انظروا، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. وقع الخلاف في تفسير قوله لم يعفر اسمها، لم يعفو يعني لم يذهب لم يختفي، رسمها يعني آثارها المتبقية، آثارها المتبقية، لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. ولكن يعني دخلنا في الساعة وهذا قد يطول نوعا، فأنتم ترتاحون قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع، يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي فتوضح فالمقرات، هذا معطوف، هذه أماكن متتالية معطوفة فتوضح، ولكنه ممنوع من الصرف فكانت كسرته بالفتحة وكان خفضه بالفتحة. نعم، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. رسمها، الضمير هنا مؤنث، يقول لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. أسألكم من يعرف الها تعود على أي شيء؟ رسمها، هذا الضمير المؤنث يعود على أي شيء؟ ها، من يعرف؟ الديار. طيب وأين ذكرها؟ لا ليس الأماكن، الآثار لا تكون للأماكن، الآثار تكون للدار، والدار هنا هي المنزل، الدار هنا هي المنزل. فالإعراب هنا جاء على المعنى، الإعراب جاء على المعنى. حينما تقول لأحد أرسلت إليك رسالة فقرأته، يعني أرسلت إليك رسالة فقرأت الكتاب الذي أرسلته إليك، أو أرسلت إليك كتابا فألقيت بها، يعني أرسلت إليك كتابا مكتوبا وهو رسالة فألقيت بها، فهذا إعراب على المعنى أو جري في الكلام على المعنى، اضطراد على المعنى. نعم. فيقول فتوضح في المقراة لم يعفر اسمها، لم يعفر اسمها. فتوضح في المقراة لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. وقع خلاف العلماء هنا في قولهم لم يعفر اسمها، هل هو علة للبقاء أم هو علة للعفاء؟ هذا هو، هل هو علة للبقاء أم علة للعفاء؟ يعني حينما أقول فتوضح في المقرى لم يعفر اسمها، لم يعفر اسم الدار لما نسجتها من جنوب وشمالي، هل يكون المعنى لم يعفر اسم الدار، لم يعفر اسم الدار لما نسجتها، يعني بسبب ما نسجتها من جنوب وشمالي، يعني بسبب أنه قد اعتورتها الرياح الجنوب والشمال، الجنوب رياح الجنوب التي تأتي من جهة الجنوب، والشمال الرياح التي تأتي من جهة الشمال. فبعضهم يقول إنه يعلل عدم العفاء، يقول إن رسمها لم يعفو، يعني إن أثرها لم يذهب، لأجل أن ريح الشمال وريح الجنوب قد اعتورتا هذا المكان، فكلما جاءت ريح وجاءت بالتراب على هذه الدار، جاءت ريح أخرى، يعني إذا جاءت ريح الجنوب مثلا على هذه الدار وردمتها، جاءت ريح الشمال عليها وأزالت ما عليها من الرمل أو من التراب، فيقول لم يعفر اسمها، وهذا الذي هو عدم العفاء لرسمها بسبب اعتوار ريح الشمال وريح الجنوب لها، يعني بسبب تبادل ريح الشمال وريح الجنوب عليها، بسبب توارد الريحين عليها، ولو أنها أصابتها ريح واحدة لعفى رسمها. وهناك تفسير آخر، وهو أنه تفسير للعفاء، لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي، لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي، يعني يقول هذه الريح، هذه الدار بقي أثرها ولم تتأثر بما جاء عليها من ريح الشمال وريح الجنوب، وهذا ما أميل إليه. والشيخ أبو موسى يعترض على هذا القول، يقول لأن هذا علة للعفاء لا علة للبقاء، هذا علة للبقاء لا علة للعفاء. يقول التعليل في البيت تعليل للبقاء لا للعفاء، يعني كأنهم يقول لم يعفر اسمها، لماذا لم يعفر اسمها؟ هذا كلام أبو موسى، يعني كلام الشيخ محمد بن موسى، يقول لماذا لم يعفر اسمها؟ لم يعفر اسمها بسبب أنه جاءت عليها ريح الشمال وريح الجنوب، نسجتها يعني اعتورتها، جاءت عليها من الشمال واليمين أو من الشمال والجنوب، نسجتها يعني تبادلت عليها. نعم. فهو يقول هنا هذا التعاقب عليها، يعني هذا النسج، نسجتها تعاقبت عليها اعتورتها، كما قال الأعشى في قصيدته التي اختلف فيها وفي المعلقة أيتهما المعلقة، يقول ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي، فهل ترد سؤالي نعمة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمالي، تعاورها الصيف، يعني تعاقب عليها من الشمال واليمين، جاء هذا وهذا، يقول قتلوا فلانا اعتوراه، اعتوراه يعني هذا ضربه وهذا ضربه، جاء بعده مباشرة تبادل عليه يعني. فهذا هو معنى النسج هنا، هذا هو معنى النسج هنا. فيقول دكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى، يقول هذا المعنى، يقول هذا تعليل لعدم العفاء، يعني لم يعفو رسمها، لم يذهب رسمها. لماذا لم يذهب رسمها؟ يقول لما نسجتها، يعني لما تعاقب عليها من الريحين، ولو أنها كانت ريحا واحدة لعفى رسمها. أرى في هذا نوع بعد، لا أقول بعد، لكن الآخر أيضا يتأتى، القول الآخر أيضا يتأتى. هو يقول هذا يشكل عليه، القول الآخر يشكل عليه أنه علة العفاء لعلة للبقاء، ولكننا نقول هنا أيضا، نقول لم يعفو الرسم يكون علة للعفاء، لم يعفو بكذا ويكون ليس عافيا أصلا لا بكذا ولا بغيره. يعني أنت مثلا حينما تقول لشخص لم تغلبني بعضلاتك هذه، لم تغلبني بعضلاتك هذه، ركزوا في هذا المثال. سأرجع إلى قول أخي أخوكم يسأل أليس تعاقب الرياح يؤدي لعكس المذكور، لا سنذكر الآن هذا. يقول أنا، أنت تقول لشخص لم تغلبني، لم تهزمني بعضلاتك هذه، هل معنى هذا أنه هزمك أصلا؟ لا، يعني حتى بغير هذه العضلات لا، هو لم يهزمك أصلا، لكن أنت تريد أن تخص هذه العضلات لأنها مظنة أن يهزمك، مظنة أن يغلبك، لكن قلت له لم تهزمني بعضلاتك هذه، فالعضلات علة للهزيمة لا علة لعدم الهزيمة. ولهذا فهذا القول الذي للأصمعي ونقله عنه الأعلم الشنتمري في شرحه على الديوان أميل إليه أكثر، أميل إليه أكثر، الذي هو قول الأصمعي، والذي ضعفه الشيخ أبو موسى حفظه الله تعالى ورفع قدره وأطال عمره في الخير. واضح؟ هو يقول لا، هذا علة للبقاء لا علة للعفاء. الذي أراه أن امرأ القيس يقول هذا الورود من الريح من الشمال والجنوب لم يذهب أثر هذه الرياح، هذا الاعتوار من الريحين لم يذهب أثر هذه الديار، وكان ينبغي أن يذهبها لكنه لا يقدر على أن يذهبها، أو لم يقدر على إذهاب أثرها تماما. طيب أخوكم يقول أليس تعاقب الرياح يؤدي لعكس المذكور؟ هذا يحتاج إلى تصور ما تفعله الرياح في الرمال، لأن أريد أن أنبهك على شيء، انتبه. ريح الشمال وريح الجنوب لا تأتي في وقت واحد، ريح الشمال تأتي في وقت وريح الجنوب تأتي في وقت، ريح الشمال تأتي في وقت وريح الجنوب تأتي في وقت آخر. فكأن الرياح جاءت من الشمال وجاءت بالرمال ردمتها، ثم جاءت ريح الجنوب رفعت الرمال التي ردمت من قبل. لا تنسى أن الرمال تصنع الكثبان الرملية، أن الرياح تصنع الكثبان الرملية، انتبه، الرياح تصنع الكثبان الرملية الناعمة، لا تحرك الجبال الصخرية ولكن تصنع الكثبان الناعمة. فكأن ريح الشمال جاءت ردمت هذه الدار، ثم جاءت ريح الجنوب أزاحتها، فالأمر متأتي، يعني قد نقول بصحته. ولكن الذي يعني أميل إليه هنا هو أن هذه الرياح، وسأقول لكم الآن لماذا أميل إليه، أميل إلى أن هذه الرياح التي جاءت من الشمال والجنوب لم تؤثر في هذه الدار وفي آثار هذه الدار، لم يعفو رسمها، يعني بما نسجتها، يعني ما نسجتها من جنوب وشمال لم يعفو آثار هذه الديار. طيب أقول لكم الآن كلاما وأنا أتحمل غنمه وغرمه، يعني هو علي أنا أو لي أقوله، وقد ترددت في قوله، ولكن أقوله لعله يفتح عندكم آفاقا للتفكير في هذه الأشياء أو في الشعر العربي القديم عموما، وأن تنظروا إلى الشعر بنظرة ليست هي هذه الظاهرة. أنا سأقول هذا الكلام، هذا الكلام لم يقله أحد، وهو ينسب إلي بغنمه وغرمه. فإذا كان غنمه، إذا كان يعني إذا كانت مغبته غنما فهي لي، وإن كانت غرما فأنا أتحمل مسؤوليتها. قوله فطوضحت المقراة لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. كونوا معي خطوة بخطوة. لما نسجتها من جنوب وشمألي، ريح الشمال وريح الجنوب. أسألكم، ألا يمكن أن تكون ريح الشمال وريح الجنوب واعتوارها، أن يكون اعتوار ريح الشمال والجنوب كناية عن تبادل المصائب من كل صوب ومن كل جهة على الإنسان؟ أسألكم وأنتم أجيبوا خطوة بخطوة. اعتوار الريح للدار، اعتوار الريح للديار، ألا يمكن أن تكون رمزا أو أن تكون كناية عن توارد المصائب وتعاقب المصائب على الإنسان؟ يمكن. طيب، يعني أقصد أنه نستطيع أن نستعمل ريح من الشمال وريح من الجنوب تتعاقب على شيء، يمكن أن الإنسان تضربه صوارف الدهر ومصائب الدهر. طيب، لحظة واحدة، هذه الدار التي سقطت والتي هجرها أهلها والتي خربت أو خربت، ألا يمكن أن تدل على إنسان متهدم متدمر؟ أيضا هذا سؤال. يمكن؟ طيب، خذوا عندكم هذه، خذوا عندكم هذه. حينما قال امرئ القيس في معلقته الثانية: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، كيف تنعم أيها الطلل البالي. ما معنى الطلل البالي؟ الطلل القديم، المتهرئ، الساقط، الضعيف، المشرخ، الذي أضعفه الدهر. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، كيف تنعم أيها الطلل. تعرفون ماذا قالوا هنا؟ قالوا لقد ألقى التحية على الطلل، ويعني بالطلل نفسه. هذا قالوه هم ليس أنا، قالوا في هذه القصيدة يعني بالطلل نفسه، الطلل البالي. فهل يمكن أن يكون هو الطلل؟ أنتم تستنتجون الآن، أنا لم أقل شيئا. إذن حينما قال فتوضح فالمقراة لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، هل يمكن أن يكون هو هذه الدار التي لم يذهب أثرها لما نسجتها من جنوب وشمألي؟ كأنه يريد بذلك أن يكني أو أن يدلل على أنه باق كما هو في بحثه عن ملكه وعن وآثار دياره باقية ولم تؤثر فيها صوارف الدهر. هل يمكن أن يدل على ذلك فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤسل وقد يدرك المجد المؤسل أمثالي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، ألا يدعم هذا المعنى؟ وحينما قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، ألا يمكن أن يشير إلى هذا المعنى؟ بل دعوني أذهب إلى أبعد من ذلك، حينما قال لحبيبته، انظروا، أقول هذا الكلام أتحمل مسؤوليته غنما وغرما، يقول حينما تكلم عليها في حينما تكلم على بيضة الخدر وذهب بها في الظلام، يقول: تضيء العشاء بالظلام كأنها منارة ممسى راهب متبتلي، تضيء الظلام بالعشاء كأنها، نعم هذا ما أرمي إليه، يقول تضيء، انظر إلى هذا البيت، تضيء الظلام، ركزوا جيدا يا أخوة، ركزوا جيدا، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي. ما معنى لماذا الراهب المتبتل؟ هل امرؤ القيس يأتي بالكلمة هكذا وتشبيهه خلاص يعني؟ منارة ممسى راهب متبتل، لماذا الراهب؟ الراهب يعكف على العبادة لا ينفك عنها إلى أن يموت. وهذه المرأة جعلها امرؤ القيس كمصباح الزيت الذي لا ينطفئ عند الراهب. فهناك راهب عاكف وهناك مصباح لا ينطفئ. هل يمكن أن يكون في هذا إشارة إلى أن المرأة عند امرئ القيس والمرأة التي يبحث دائما عنها ويذهب وراءها هي ذلك الملك الذي ضاع منه، ويقول إنه عاكف عابد على هذا الملك، ولهذا قال راهب؟ وبهذا يتفق مع قوله: لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل. انظروا أيضا إلى هذا البيت حينما يقول في نفس المعلقة، حينما يقول: تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي. الرجال خلاص عقلوا وذهبوا، أما أنا فهواي معك دائما لن ينسل. تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صبايا عن هواها بمنسلي. معقول؟ أيقصد هذا؟ طيب، يقول: ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي. يعني كم نصحت، أن أتركك وأن أكف عنك، ولكني أبدا لا أكف عنك، أنا دائما مرتبط هكذا بك. ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي، يلومونني في ارتباطي بك وفي إهلاك نفسي فيك، ولكنني لن أتركك. ما المقصود؟ لحظة، كيف، ماذا قال لفاطمة؟ أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، إن كنت ستتركينني أجملي، لا أستطيع، لا أتحمل. وإن كنت قد ساءتك مني خليقة، إذا كنت ترى أن خلقي لا يناسبك، فسلي ثيابي، أنت فعلي، أنا لا أستطيع أن أفعل. لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. انظر إلى هذا البيت القادم: أغرك مني أن حبك قاتلي. وبالفعل مات في قتلته رحلته. أغرك مني أن حبك قاتلي، انظر الشطر الثاني: وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. من هذه التي تأمر امرأة القيس مهما يأمر القلب تفعلي أو يفعلي؟ إشارات أطرحها بين أيديكم وفقط، أطرحها بين أيديكم وفقط إشارات. أتحمل مسؤوليتها، أتحمل غنمها وغرمها. فتوضح في المقراة لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي، كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. سمرات الحي، السمرة هي نوع من الشجر، هو الذي يخرج منه الصمغ العربي، الشجر الذي يخرج منه الصمغ العربي، نعم. وناقف الحنظل هو من يقوم بفتح الحنظل لإخراج البذر منه، ليستخرج منه الحبوب، يفتحه وهو أخضر وفيه عصارة فيكون حريفا. يعني تعرفون العنصل، تعرفون العنصل البصل، يعني العنصل هو البصل. البصل يخرج منه مواد طيارة، هذه المادة الطيارة هي التي المتبخرة طيارة، هي التي تتسبب في الدموع وكذا. الحنظل كذلك، ويحدث مرارة ويحدث حرقة في الحلق، يحدث مرارة وحرقة في الحلق. فهذا هو ناقف الحنظل، الناقف الحنظل، ناقف الحنظل الذي يفتحه بإصبعك كأنك تفتح البرتقال هكذا تفصصها يعني. يقول كأني غداة البين، غداة البين هذا طبعا ظرف، غداة البين يعني في نهار الفراق. كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي. بدأ امرؤ القيس فقال كأني. وأقول لكم إن امرأ القيس يكثر كثيرا جدا. امرؤ القيس أولا كما قلت لكم شاعر التصوير، شاعر التصوير، والصورة عنده أكثر ما تكون من التشبيه. لا أقول الصورة هي التشبيه عنده، لا انتبهوا، الصورة أكثر ما تكون من التشبيه، وإلا فهناك صور ليست تشبيه. فعنا لنا سرب، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. وبات طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما تلقى العين فيه تسهلي. بعد ذلك كأن دماء الهاديات بنحر، هذا في تشبيه. البيت الذي بعده وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي، هذه أبيات كلها تصوير ولا تشبيه فيها. ولكن أكثر ما تكون تشبيهات امرئ القيس، أكثر ما تكون صور امرئ القيس تشبيها، وأكثر ما يكون تشبيهه بكأن. وهنا أقول لكم شيئا عن امرئ القيس، الصورة عند امرئ القيس مشبعة، مفروشة الصور، مفصلة الصور، ليس فيها مكان فارغ ومكان يعني مكان مشغول بالصور، لا، الصورة عندها مشبعة. ما معنى هذا الكلام؟ الصورة تكون في الواقع يمكن اختزالها، يمكن اختزالها في بالتشبيه بكيف بالكاف أو التشبيه البليغ يعني بحذف الأداة أو بالاستعارة. الاستعارة تشبيه متطور في الحقيقة، الاستعارة تشبيه، ولكنه لم يفعل في أكثر شعره، لم يفعل في أكثر. ماذا يفعل؟ يستعمل كأن كثيرا، كأن ما الذي تفعله كأن في النفس؟ كأن تجعلك تفصل وتنتقل ببطء بين الصورتين. هو يريد منك أن تفعل هذا، يريد منك أن يتردد نظرك في التفصيل. له بيت في هذه القصيدة عجيب جدا، يقول كأن أبانا في أفانين وذقه كبير أناس في بجاج مزملي. هذا البيت غريب جدا، كيف أتى بهذا التشبيه؟ كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملين. يتكلم على جبل نزل اسمه جبل أبان، جبل أبان نزل عليه المطر والسيول، هذا في آخر فصل من القصيدة، نزلت عليه الأمطار والسيول فصنعت فيه طبقات إما من الغثاء أو أنه أنبت الزرع بعد ذلك، والجبل كانت تختلف طبقات أرضه فأخرج ألوانا مختلفة. المهم أن الجبل أصبح مخططا، يعني خطوط بالعرض، الجبل هكذا قاعدة عريضة ثم رأس مدبب، هو مخطط هكذا بالعرض خطوط وألوان. تعرفون ماذا يقول هذا الشاعر العبقري؟ يقول كأن أبانا هذا الجبل في أفانين ودقه، الودق هو المطر الذي نزل، فإما أفانين ودقه أي في أنواع، أفانين يعني أنواع، يعني في أنواع نبته الذي نبت بالودق، أو في أنواع الوثاء الذي تراكم على طبقاته بالودق بنزول المطر. يعني يقول كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل، كأنه كبير أناس في بجاد مزمل، يعني كأنه كبير قوم يجلس بينهم. والمزمل البجاد هو ثوب مخطط بالألوان، ثوب عند العرب معروف يعني بالبلدي المصري بتاعنا مألم تأليمة عريضة مش رفيعة، تأليمة مثلا 5 سم 6 سم كده، خلاص سنتيمتر يعني، فانت تلاقي كل 5 سم كده شريط لون لون لون لون، هذا ثوب. فانت جبت رداء من هذا البجاد واعطيته لهذا كبير القوم فتلسع به، فاصبح وهو جالس يغطي حتى رأسه بهذا البجاد، فيقول هذا الجبل في هذه الخطوط التي فيه يشبه هذا كبير القوم الذي يجلس وهو يتلفع بهذا البجاد، يتزمل بهذا البجاد، يتزمل زملوني زملوني، يعني يلتف فيه. أرأيتم التشبيه؟ ما الذي قرب إليك بين الصورتين، صورة هذا الجبل في خطوطه وهذا الرجل الذي يجلس بين قومه يتلفع في بجاده، متخيلين؟ فهو استغرق معك البيت وجعلك تنقل نظرك ببطء بين الجبل وبين الرجل حتى تتم عندك الصورة. قال كأن أبانا في أفان، أي وهو في أفانين ودقه، كأنه ماذا؟ انظر كأن لا تعطيك سرعة الانتقال بين الصور، كأن تجعلك تتأنى، ها؟ كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل. انظر كيف استغرق التشبيه، ها؟ وله تشبيه آخر في قصيدته ألا عم صباحا، عجيب جدا هذا التشبيه الآخر في ألا عم صباحا. تعرفون ماذا يقول؟ يصف العقاب، طائر العقاب، يقول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. يقول إنها تكثر من صيد الطير، ويقولون في الشروح، يقولون في الشروح إنها لا تأكل قلوب الطير، أو يعتقد العرب أنها لا تأكل قلوب الطير، والله أعلم. يعني لو أن أحدا خبيرا في الطيور يخبرنا بذلك، العقاب هذا لا يأكل قلوب الطير على ما قاله الشراح، فيقولون إنه يقول أو أن العرب يعتقدون ذلك، فالله أعلم. فامر القيس ماذا يقول؟ يقول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا. أريد أن أذكركم بشيء، هذا عشها هذا أو بيتها وكرها لا يكون إلا في الأعالي، أعالي الجبال، لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه، العقاب لا يتخذ مكانه إلا في أعالي الجبال حيث الصخور الناعمة لا يستطيع الإنسان أن يصل، ها؟ فيقول كأن قلوب الطير، يعني هي تصطاد طيورا كثيرة، فهناك قلوب في الوكر لم تأكلها فجفت، فصارت مثل التمر الجافة. شفت التمر الرديئة الجافة دي، البلح الناشف ده اللي جاف ده خالص، ده اسمه الحشف، الحشف البالي، حشف يعني حشف قديم كمان، حشف متهرئ كده مكسر، خلاص. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. العناب ثمرة حمراء، ثمرة حمراء تبض بالحياة، والحشف البالي هو الايه، هو التمر الرديء الجاف، فيقول كأن قلوب الطير في وكرها وهي بجوار بعضها، كأنك أتيت بهذا العناب الأحمر الحي بجواره الحشف البالي، كأن قلوب الطير الرطبة التي أكلت طيورها للتو يعني لم تجف بعد هي العناب، وكأن القلوب القديمة الجافة هي الحشف البالي. شبه كل هذه التشبيهات في بيت واحد، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. من أين أتى بهذه الصور هذا الشاعر هذا العبقري؟ فامرؤ القيس صوره مشبعة، صوره مشبعة يعني ترى البيت يستغرق غالبا في التشبيه، ولو أنه أتى بتصوير بتشبيه سريع أتى به كثيرا في بيت واحد ليؤدي صورة كبيرة أيضا مشبعة أيضا، حينما قال له أيطل ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، وأشبع لك البيت بالصور، ولكنها في النهاية صور تتلاحم في صورة كبيرة، صور تتلاحم في صورة كبيرة. فهو شاعر التصوير بلا منازع، شاعر التصوير بلا منازع. نعم. فيقول كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي. فكأني هذه يعني تستطيع أن تجعلها لامرئ القيس معروفة، هو صاحب كأني يقولها كثيرا، هذه من ظواهر شعره كأني. غداة البين يوم تحملوا أي يوم وضعوا الأحمال على الرحل حتى يعني حتى يرحلوا أو بعدما رحلوا يعني بعدما تحملوا ورحلوا. يقول كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي، أجلس عند ثمرات الحي، أجلس بين أشجار الحي حتى لا يراني أحد، وكأني ناقف حنظل. الشراح يقولون هنا لأن الحنظل شديد المرارة ويخرج شيئا يعني يحرق العين فتذرف العين دموعا شديدة، فقط يجعلون التشبيه بالدموع فقط. لا أقول لا، هو الموضوع أكبر من ذلك، هو يشبه أيضا بالهيئة، يشبه بالهيئة، أراد الهيئة، بدليل أنه ذكر أيضا ثمرات الحي شجر الحي، ولو أنه أراد فقط كثرة الدموع لذكر الحنظلة فقط بأي طريقة، لكنه قال ناقف حنظلي. تعرفون ما معناه؟ يعني يقول أنه يجلس هكذا ويفرك بأصابعه، يفرك بأصابعه وينظر في حجره وتذرف دموعه. كان هذه بالضبط هي صورة ناقف الحنظل، يمسك الحنظلة وينظر إليها في حجره هكذا ويقشر فيها، يفتحها بأصابعه فتخرج مادتها الطيارة عليه المرة، فتمسك في حلقه وتذرف دموعه، تسيل دموعه بغزارة. فهو أراد هيئته، يجلس بين الأشجار وينظر في حجره وأصابعه تلتوي على بعضها، كمن إيه يقشر الحنظل ويفتح الحنظل لاستخراج البذور، وتذرف دموعه كمن تذرف دموعه بسبب حرقة الحنظل. فهو أراد الهيئة. تتخيلون معي الآن هذه الهيئة التي يجلس ويبكي عليها على يعني على صورتها، تتخيلون هذا المنظر؟ دائما وسعوا تصوركم عما يقوله الشراح، الشراح يشرحون اللغة، الشراح يشرحون اللغة معاني الكلمات والمعنى الأساسي العام، وربما يغلطون كثيرا في مثل هذا، ربما يغلطون كثيرا في مثل هذا، ليس كل الشراح عندهم هذا التذوق، يعني من السذاجة أن تقول إنهم جميعا عندهم هذا التذوق لكن لم يتكلموا في هذا، من السذاجة، بعضهم عنده وبعضهم لا، خلاص. ولكن قد يكون عدم كلامهم في هذه الأمور أن هذه ليست متروكة للدرس، هذه ليست متروكة للدرس، يعني لا الكلام فيها لا يكون ليست للكتابة معذرة، وإنما متروكة للدرس وللمجالس الأدبية وليست لكن ليس هذا لا يعني أنهم جميعا على هذا القدر من التفوق أو كذا، لا، بعضهم ما كان يستطيع أن يتفوق أو حتى أن يقول بيتا شعريا واحدا، يعني بعضهم لا يستطيع أن يكون شاعرا وبعضهم لا يستطيع أن يتذوق الشعر. ها؟ نعم. فلا بد أن توسعوا، لا تعتمدوا على الشروح في تذوقكم، اعتمدوا على صوركم الذهنية، ماذا يريد أن يصور لكم هذا الشاعر بعد أن تفهموا وتسلموا للمعاني اللغوية. المعاني اللغوية معناها يرجع إلى المعجم في النهاية، خلاص. فانظروا إلى هذه الصورة، كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي. لا تقف عند الحنظل أنه يسيل الدموع كثيرا، هذا كلام لغوي لا تقتل اللغة، لا تقتل الصور. هو يجلس هكذا ويطأطئ رأسه مقهور مجروح مصدوم مكسور، وينظر في أصابعه ويفرك أصابعه على بعضها، يلف أصابعه على بعضها، يفرك كفيه، يقلب بين أصابعه هكذا وتذرف عينه. هذه الصورة ناقف الحنظل، هذه الصورة ناقف الحنظل، بدليل أنه ذكر أنه يجلس بين ثمرات الحي. ما علاقة ثمرات الحي بكثرة الدموع من الحنظل لو كان المراد فقط هو الدموع من الحنظل؟ ما علاقة ثمرات الحي؟ لا، الشاعر يرسم لك صورة كاملة، كأنك تمر، كأنك مررت على هذا المكان ورأيته يجلس بهذه الهيئة بين ثمرات الحي. فهمتم؟ أنا لا أقول لكم رأيي بقدر ما أقول لكم، بقدر ما أجعلكم تتصورون معي هذه مهمتي التي قلت لكم، التي أخبرتكم بها في المحاضرة الأولى. قلت لكم مهمتي أن تعيش معي داخل الصورة، بعد ذلك لك أن تتصور ما تشاء. المهم أنني أبذل جهدي لأن تعيش في داخل الصورة، بعد ذلك ربما ترى أجزاء أخرى في الصورة لست أراها مثلا، لا إشكال، ترى صورا تخالف ما أراه، لا إشكال. المهم أن أنجح في أن أدخلك في داخل الشاشة، أدخلك في الأبعاد المختلفة، أنا أدخلك في داخل الصورة، هذا أهم شيء. بعد ذلك فلترى ما ترى، أنت لن ترى إلا الموجود حينها، لن ترى إلا الموجود، فما تراه أخبرنا به. لا لا لا لا تخبرنا، لا لا تخبرنا به، قل تعالى وانظروا وسنأتي معك لنرى أين الصورة هنا، كيف رأيت هذا، لأن الصورة إما أن تكون موجودة أو لا تكون موجودة، بس خلاص. نعم، وهذا ما ينبغي أن يكون. أخوكم يقول أشعر أنني أشاهد هذا المنظر كالفيلم، يعني هذا ما ينبغي أن يكون في الشعر، هذا ما ينبغي أن يكون في الشعر. يقول وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وقوفا هنا اختلف النحاة في إعرابها، وقوفا، ولعل الأقرب في ذلك، وهذا أيضا يرجحه الشيخ محمد أبو موسى، لعل الأقرب في ذلك هو رأي أبي العباس المبرد، بأن وقوفا هذا مصدر لقفا، يعني قفا وقوفا، أي قفا كوقوفي صحبي علي مطيهم، قفا كوقوفي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. يعني قفا كوقوف صحبي علي مطيهم، يعني قفا نبكي كما وقف صحبي علي مطيهم حينما كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي. قفا وقوفا كوقوف صحبي علي مطيهم، كوقوفي قفا وقوفا كوقوف صحبي علي مطيهم. وهذا هو الأرجح عندي لسبب، وهو أنه قال وتجملي، والأصل في الدموع أنها تشين الرجال، هذا الأصل في الدموع. فهم مروا عليه وهو يختبئ بين ثمرات الحي، فوقفوا عليه وقالوا له لا تهلك أسا وتجملي. فهو يقول لهم هنا قفا، أو يقول لصاحبه قفا، نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، كوقوفهم بي حينما كنت بين ثمرات الحي ناقف حنظلي، يعني أبكي. تلاحظون هنا البكاء أكثر من الوقوف، لأنه قال قفا نبكي، هذا ذكر للوقوف مرة وذكر للبكاء، ثم ذكر البكاء فقال لدى كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي، يعني دموعي تنزل أيضا، فهذا بكاء مرة ثانية. ثم قوله أيضا وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أتا وتجملي، يعني كف دموعك. فالبكاء مذكور أيضا ضمنا داخليا، مذكور البكاء مذكور داخليا. ها؟ وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، يعني أصحابي مروا بالمطايا فوقفوا بها وقالوا له لا تهلك أسا وتجملي. هذا البيت أخذه طرفة بن العبد وجعله في معلقته البيت الثاني، فقال وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي وليس وتجملي. وفرق كبير جدا بين قول امرئ القيس وتجملي وقول طرف وتجلدي، لأن طرف ماذا يقول؟ لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. فطرفة هنا لا ينظر إلا إلى أنه يتألم فقط فيقولون له تجلد. أما امرؤ القيس فكان أميرا، أبوه ملك وجده ملك، هو من سلالة ملوك كندة، فيقولون لا تهلك أسا وتجملي، يعني يعيبك أن تبكي. ولهذا ذكر أنه كان في ثمرات الحي، يعني بين ثمرات الحي، يعني كأنه يتستر من الناس بين الأشجار ويجلس هذه الجلسة ويبكي بهذه الطريقة. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. لا تهلك أسا هذه فيها اختصار، لأن المصدر جاء من غير فعل ما جاء مصدرا منه. لا تهلك أسا يعني لا تهلك ولا تأس أسا، كأننا اختصرنا هنا الفعل الذي جاء هذا أسا، هذا مصدرا له، يعني لا تهلك، كأننا ضمننا لا تهلك ضمنه الأسى، فزودنا أو زدنا من المعنى، فزدنا المعنى لا تهلك أسا وتجملي. وقول امرئ القيس كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي، هل يبكي امرؤ القيس في هذه الهيئة لأجل امرأة، أم أن الموضوع أكبر من ذلك؟ أنا أعطيكم إشارات فقط، أم أن الموضوع أكبر من ذلك؟ نعم. ثم يقول وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي. يقول أنا هم يكلمونني يقولون لي لا تهلك أسا وتجملي، معقول يعني بس كده خلاص لا أهلك أسا وأتجمل خلاص؟ ولاحظ تجملي، تجمل يعني كن أجمل، تكلف التجمل، أنت أمير لا ينبغي أن تكون هكذا. فيقول لهم وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وإن شفائي عبرة. العبرة يعني الدمعة. شفائي هذا فيه إشارة إلى أنه مريض، يقول لك أنا مريض، وإن شفائي عبرة إن سفحتها. وانظر إلى قوله إن سفحتها، عندك إن وعندك إذا، ما الفرق بين إن وإذا؟ إن تفيد التقليل، يعني قلة احتمال الوقوع، إن تفيد قلة احتمال الوقوع، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، إن سفحتها. لا، هذه رواية أخرى، وإن شفائي عبرة مهراقة. نعم، هذه رواية أخرى، أظنها رواية المفضل الضبي. نعم، هذه رواية المفضل الضبي، أليس كذلك؟ معك أي نسخة؟ الزوزني؟ معك الزوزني أم ماذا؟ نعم، غالبا نعم، هي رواية المفضل الضبي. الأصمعي، وإن شفائي عبرة إن سفحتها. وانظر إلى إن التي تفيد، التي تفيد التقليل، إن سفحتها. نعم، لا، هي مضبوطة على الوزن هنا وهنا، على كلا على كلا اللفظين، على كلا الروايتين مضبوطة في الوزن. نعم، وإن شفائي عبرة مهراقة، وإن شفائي عبرة إن سفحتها. نعم، المهم، فهو يقول على رواية الأصمعي، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، إن سفحتها، يعني على التقليل إن سفحتها. وهذا كما قال الشيخ محمد أبو موسى، قال هذا فيه إشارة إلى أنه لن يسفحها. لماذا؟ لماذا لن يسفحها؟ لأنه لا يأمل في الشفاء. عبرة إن سفحتها، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، فأنا لن أبكي أصلا. واضح؟ وهل عند رسم دارس من معولي؟ الواو هنا واو الاستئناف. وهل عند رسم دارس من معولي؟ يعني هل يوجد ما يعول عليه عند رسم دارس؟ هل يوجد ما يعول عليه عند رسم قد عفى واختفى؟ وهنا يقولون هل وقع التعارض بين قوله رسم دارس، وهل عند رسم دارس، يعني الرسم هنا درسه، وقوله لم يعف رسمها. قالوا في ذلك إنه لم، في قوله لم يعف رسمها، يعني بقيت آثار من آثارها، بقيت آثار من آثارها. أما عند رسم دارس يعني قارب أن يختفي، قارب أن يختفي، لكن آثاره موجودة بدليل أنه وقف وكلمه وقال لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأني. وهل عند رسم دارس من معولي؟ هو كأنه يقول وليس عند رسم دارس من معولي، ولكنه استعمل الاستفهام، استعمل الاستفهام الاستنكارية، يستنكر. لماذا؟ لأن الاستفهام الاستنكاري لا ينتظر فيه السائل جوابا، إنه يعلم المسؤول فقط بحقيقة الأمر وأنه هذا ما ينبغي أن يكون، وكأنه يلومه، يذكره، هل عند رسم دارس من معول يا أخي؟ هل عند رسم دارس من معول؟ هذا استفهام استنكاري، يعني لا يوجد عند رسم دارس من معول، والمعول هو الذي يعول عليه، يعول عليه، تقول أنا أعول عليك، يعني تعتمد عليه، فالمعول عليه هو المعتمد عليه. يقول وهل عند رسم دارس، هل حينما يكون تكون ديار خربة هكذا، هجرها الحبيب وهجرها كذا وصارت هكذا خرابا، هل هنا يوجد من يعول عليه؟ هل يوجد ما يعول عليه؟ هل يوجد ما يخفف عني ما أنا فيه؟ وانظر إلى قوله من معول، من هنا ليفيد تمام الاستغراق، ليفيد تمام الاستغراق، من معولي، ومعول هنا نكر كذلك، يعني لا يوجد من معول مطلقا. ولو قال من المعول، من المعول، ربما فهم منه المعول التام، ربما فهم أنه يريد المعول التام، يعني الكامل الذي يرفع عني كل، لكن هو يقول هنا من معول، من أي معول، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أية حياة. وليس ولا تجد أنهم أحرص الناس على الحياة، ربما تفهم منها الحياة التامة الكاملة الكريمة، لكن لا على حياة أي حياة. فكذلك هنا، وهل عند رسم دارس من معول، من أي معول عليه يعني؟ وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي كدينك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي كدينك، يعني كدأبك، وهناك روايات كدأبك فعلا، ها كدينك من أم الحويرث قبلها، يعني كعادتك كدأبك كشأنك الدائم من أم الحويرث قبلها. أم الحويرث امرأة، والرباب، والرباب امرأة، أم الرباب امرأة، ها ومأسل هذا مكان، مأسل هذا مكان، اسم ماء أو اسم جبل يعني على اختلاف، اسم ماء أو اسم جبل. يقول كدينك يعني كعادتك، هذا الفراق كعادتك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي. هل امرؤ القيس فارق الأحبة بهذا الشكل ويبكي على مفارقة النساء بهذا الشكل؟ الله أعلم. ماذا يريد من أم الحويرث ومن أم الرباب؟ الله أعلم. كدينك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي، يعني كعادتك، كدينك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي. جارتها امرؤ القيس يبكي على على على ام الحويرث وام الرباب. امرؤ القيس الذي يقول اذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. الله اعلم. أي كعادتك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. ففاضت دموع العين مني صبابة، ففاضت، الفاء هذه ترتب الكلام على ما قبله. و الشيخ محمد أبو موسى له كلام هنا جميل جدا، قال ما كان ينبغي أن يصح الإتيان بهذا البيت إلا بعد قوله كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. أقول هذا كلام جميل، ولكنه كلامه هو حفظه الله تعالى، لأنني لازلت لم أسلم له، ولكنه كلام له وزنه ومعتبر. يقول إنه يقول وإن شفائي في هذا البيت الخامس السادس، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، يعني قبل هذا ببيت يقول وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي. فيقول إن قوله إن سفحتها ثم لا يوجد معول يعني ولا حتى البكاء، فإذا لن أبكي، لن أبكي. ثم هنا يقول ففاضت دموع العين مني صبابة، وما كان يستقيم أن يوالي بين البيتين، يعني لا يستطيع أن يقول هكذا وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة. قال سيكون هذا تناقضا، سيكون هذا من التناقض، كيف تقول إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معول يعني حتى البكاء لا يستحق، ثم تقول ففاضت دموع العين. هذه الفاء ترتب ماذا على ماذا؟ الفاء التي دخلت على فاضت ترتب ماذا على ماذا؟ ففاضت، هذه الفاء ترتب أي شيء على أي شيء. فيقول كان لابد من هذا البيت في الوسط، كان لابد من هذا البيت وسط البيتين، بين البيتين. يقول كدينك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسلي، كانت هذه عادتي من فراق الحبيبات، ففاضت دموع العين أي على فراق الحبيبات. هذا كلام أو مقتضى أو معنى كلام الشيخ محمد أبي موسى في كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، ولكن أرى في ذلك شيئا آخر. هو يقول: ففاضت، أشعر أن هذا البيت الأخير في الفصل هو ناتج عن كل ما سبق، هو نتيجة لكل ما سبق من وقوف صحبه عليه، من كونه في غداة البين كناقف الحنظل، من قوله: وإن شفائي عبرك. كل هذا، كل حالي هذا في النهاية: ففاضت دموع العين مني صبابة، صبابة يعني شوقا ورقة وعشقا. وصبابة هنا إعرابها ماذا؟ ها إعرابها ماذا؟ صبابة، من يعرف؟ فاضت صبابة، ها لا ليست حالا، مفعول لأجله، مفعول لأجله، نعم. ففاضت دموع العين مني صبابة، أي بسبب الصبابة، لأجل الصبابة. ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. قلت لكم امرؤ القيس يفصل لك الصور ويشبع البيت بالصورة حتى تعيش معها قطعة قطعة، لأن عنده في نفسه معان، ها لأن عنده في نفسه معاني يريد أن يوصلها إليك من خلال هذا الإشباع للصورة والتجزئة للصورة. انتبهوا معي يا إخوان في هذا جيدا. يقول: ففاضت دموع العين مني صبابة. طب خلاص، لا، على النحر حتى، يعني على النحر، ثم أكملت: حتى بل دمعي محملي. قلت: لي تفسير آخر في هذا، وهو أنه يبكي على كل ما سبق. كيف وما دقتها، ما دقة ذلك؟ يعني لا أملك الآن وقتا أن أفصل هذا، ولا أملك أصلا ذهنا أن أفصل هذا الآن، لكن خذوها هكذا وفكروا فيها، ولا بد أن تكون لكم مساحة في هذا. نعم. ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. لماذا المحمل؟ تعرفون ما هي المحامل؟ المحمل هو الأحزمة الجلدية التي تحمل السيف، هذا هو المحمل، المحمل الأحزمة الجلدية التي تحمل السيف. لو أنه قال إنها، أسألكم هذا السؤال، أسألكم إياها، أنتظر منكم الجواب. لو أنه قال: بلت ردائي، ألن يكون المعنى صحيحا؟ أسألكم، هل يكون صحيحا لو أنه قال: بلت ردائي، والرداء على كتفه وصدره، ها؟ أسألكم، هل يكون كذلك؟ هل تؤدي المكان الذي يتكلأ فيه المحمل ولا لا؟ لا لا لا، لم يصل للسيف. المحمل يكون على الكتف والصدر، المحمل يكون على الكتف والصدر. فلو أنه قال: حتى بل دمعي صدري، أو حتى ضرب دمعي صدري، أو حتى بل دمعي ردائي، ألن يكون المكان صحيحا؟ يكون صحيحا، يكون صحيحا، صحيح، يكون صحيحا. إذن السؤال هنا، السؤال هنا: لماذا خص المحمل الذي يحمل السيف؟ فهمتم ما أرمي إليه؟ فهمتم؟ تخيلوا صورة فارس قوي، أمير كامرئ القيس، أو ملك، في حينما قال هذه القصيدة كان ملكا، ملك كامرئ القيس يقف ودموعه تنزل على رقبته وتبل أحزمة السيف. تبلل ماذا؟ أحزمة السيف. لن أقول شيئا، فكروا فيها فقط. لماذا المحمى الخاصة؟ فكروا فيها. كان يمكن أن يأتي بكلمة أخرى، الصدر يؤدي، الرداء يؤدي، إنما المحمل. وهل يصح هنا أن نقول هو يكون على الصدر فمعناه أنه أن الدمع جاء على الصدر؟ ولماذا لم نذكر الصدر أصلا؟ لماذا المحمل على الأخص؟ عنده رداء، فصح الدموع في الرداء كأنها كل من شعيب ذات صح وتهتاني في قصيدته الأخرى، أخت هذه التي تشبهها لكنها تقع في 17 بيت فقط، قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني. يقول فصح الدموع في الرداء كأنها كل من شعيب ذات صح وتهتاني. أطلب منك أن تنظر في ففاض الدموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، وأن تنظر في فصح الدموع في الرداء كأنها كل من شعيب ذات صح وتهتاني، وقل لماذا قال الرداء هنا ولماذا قال المحمل هنا. والرداء والمحمل كلاهما على الصدر أو في مكان قريب. نعم، وانظر إلى قوله الدكتور محمد أبو موسى، أشار هنا إشارة جيدة جدا، قال أو لفت لفتة رائعة حينما قال انظر إلى قوله مني ففاض الدموع العين، كان لا يستطيع أن يقول ففاض الدموع العين فقط، صح؟ ستفهم أنت فاض الدموع العين، لكنه قال مني ففاض الدموع العين مني صبابة. مني، تكون ما معنى مني؟ يعني أنها انفلتت منه سلت منه، أنه ما كان يريد لها أن تخرج، كانت له إرادة في ألا تخرج ولكنها خرجت. ألا يشير هذا إلى شيء حول المحمل؟ انفلتت مني فبلت محمل السيف، انفلتت مني فبلت محمل السيف. الله أعلم، أعطيكم إشارات فقط. وقلت لكم لابد أن تعيشوا في داخل الصورة، وأن تعلموا أن الشاعر لا ينطق بالكلمة إلا يريد معناها. لابد. أسألكم الآن سؤالا ونحن في انتهينا من المحاضرة، هل تشعرون الآن أننا كنا في درس، أم تشعرون أننا كنا بين الأشجار والصحراء ومع أناس يحملون السيوف ويركبون المطايا؟ نحن الآن رجعنا من صور، أليس كذلك؟ هل تشعرون بهذا الآن؟ أننا رجعنا من صور، كنا في فيلم، كنا في صور. هكذا سنعيش داخل القصيدة كلها إن شاء الله تعالى، هكذا سنكون في القصيدة كلها، وهكذا سنكون إن شاء الله تعالى في المعلقات كلها وفي كل ما نقدر عليه من الشعر، أن نعيش في داخل الصورة. ولكن اعلموا أنكم إن فعلتم ذلك، إن عشتم داخل الصورة بهذا الشكل، ستقفون من المعاني الحقيقية التي تدعمها اللغة على ما لا يقف عليه غيركم من المقتصرين على اللغة، وهنا سيقع صدام بينكم وبين اللغويين الصرف، سيقع صدام في الفهم بينكم وبين اللغويين الصرف. هذا يقع عادة، لأن اللغوي الصرف يقع على معنى الكلمة في المعجم وعلى ما يتبادر إلى ذهنه، وهو من حيث كونه لغويا صرفا ليس متذوقا للشعر وليس متصورا للشاعر، هذا شيء آخر. أنت تتفوق عليه بأن تعرف اللغة كما يعرفها، ولكنك ترجح ما الذي يريده أن يقوله هنا وهو في هذا الموقف. فالنحو واللغة يخدمان الصورة ويصححان ويعطيان إشارة الجواز، ولا يتحكمان في الصورة ولا يصنعان الصورة. نعم، وهذا آخر ما أردت في هذا المجلس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.